الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام تحت عنوان خوارق الدجال أمور حقيقية. نقل ابن كثير عن ابن حزم والطحاوي أنهما يقولان بأن ما مع الدجال ليس له حقيقة. وكذلك نقل عن أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة قوله لا يجوز أن يكون كذلك حقيقة لئلا يشبه خارق السحر بخارق النبي. ثم جاء من بعدهم رشيد رضا فأنكر أن يكون مع الدجال خوارق، وزعم أن ذلك مخالف لسنن الله تعالى. فقال في الكلام على أحاديث الدجال ما ذكر فيها من الخوارق تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم من المرسلين أو تفوقها وتعد شبهة عليها، كما قال بعض علماء الكلام، وعد بعض المحدثين ذلك من بدعتهم. ومن المعلوم أن الله ما آتاهم هذه الآيات إلا لهداية خلقه التي هي مقتضى سبق رحمته لغضبه، فكيف يؤتى الدجال أكبر الخوارق لفتنة السواد الأعظم من عباده؟ فإن من تلك الروايات أنه يظهر على الأرض كلها في 40 يوما إلا مكة والمدينة، إلى أن قال إنما عزي إليه من الخوارق مخالف لسنن الله تعالى في خلقه، وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية أنه لا تبديل لسنته تعالى ولا تحويل. وهذه الروايات المضطربة المتعارضة لا تصلح لتخصيص هذه النصوص القطعية ولا لمعارضتها. حاشية تفسير المناوي الجزء التاسع انتهى. واستشهد على تعارض أحاديث الدجال بأنه ورد في بعض الروايات كما سبق أن معه جبال الخبز وأنهار الماء والعسل، وأن معه جنة ونارا إلى غير ذلك. وهذا يتعارض مع الحديث الذي في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال ما سألته، وإنه قال لي ما يضرك منه، قلت لأنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال بل هو أهون على الله من ذلك. حاشية صحيح البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدجال الجزء 13 مع شرح الفتح، صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال الجزء 18 مع شرح النووي انتهى. وممن أنكر خوارق الدجال أبو عبية، فقد قال في تعليقه على الأحاديث الواردة في ذلك هل يقف أمام هذه الفتنة العظيمة الكثرة الكاثرة من الناس يميت ثم يحيي على ملأ ومسمع من البشر ثم يكب الله العباد في جهنم لأنه مفتتن به؟ إن الله عز وجل ألطف بعباده وأرحم لهم من أن يسلط عليهم مثل هذا البلاء الذي لا يستطيع الوقوف له إلا من رزق حظا غير محدود من ثبات الإيمان وقوة العقيدة. وإن الدجال أي دجال أهون على الله من أن يسلطه على خلقه ويمده بهذه الأسلحة الخطيرة الفتاكة المزلزلة للعقيدة والدين في قلوب أكثر العالمين. حاشية النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول تحقيق أبي عبية انتهى. والرد على هؤلاء يتلخص في الآتي: واحد، ألف، إن الأحاديث الواردة في ذكر خوارق الدجال ثابتة وصحيحة لا يجوز ردها أو تأويلها لما ذكر من شبه، وليس فيها اضطراب ولا بينها تعارض. وما استشهد به رشيد رضا من أن حديث المغيرة الذي في الصحيحين يعارض أحاديث الدجال فيجاب عنه بأن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أهون على الله من ذلك، أي أهون من أن يجعل ما يخلقه على يدي الدجال من الخوارق مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوب المؤمنين، بل ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويرتاب الذي في قلبه مرض. فهو مثل قولي الذي يقتله الدجال ما كنت أشد بصيرة مني فيك اليوم. وليس المراد من قوله هو أهون على الله من ذلك أنه ليس شيء من ذلك معه، بل المراد أهون من أن يجعل شيئا من ذلك آية على صدقه، ولا سيما وقد جعل فيه آية ظاهرة تدل على كذبه وكفره يقرأها كل مسلم كاتب وغير كاتب، زائدة على شواهد كذبه من حدثه ونقصه كما مر في الكلام على صفته. حاشية شرح صحيح مسلم للنووي في الجزء 18، فتح الباري الجزء 13، انتهى. 2. لو سلمنا أن الحديث على ظاهره فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بيان ما معه من الخوارق، بدليل قول المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن معه إلى آخره، ولم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت فيه كذا وكذا، ثم جاء الوحي بعد ذلك ببيان ما يكون مع الدجال من الخوارق والآيات، فلا منافاة بين حديث المغيرة وأحاديث الدجال. 3. إن خوارق الدجال حقيقة وليست بخيالات ولا تمويهات، وهذه الخوارق من الأمور التي أقدره الله عليها فتنة وابتلاء للعباد، والدجال لا يمكن أن يشتبه حاله بحال الأنبياء، لأنه لم يثبت أنه يدعي النبوة حال ظهور الخوارق على يديه، بل يكون ظهور الخوارق عند ادعائه الربوبية. حاشية فتح الباري الجزء 13، انتهى. 4. إن استبعاد رشيد رضا لما روي من أن الدجال يظهر على الأرض كلها في 40 يوما إلا مكة والمدينة ليس عليه دليل، بل جاء الدليل بخلافه، فإنه ورد في رواية مسلم أن بعض أيام الدجال يكون قدر سنة، وبعضها قدر شهر، وبعضها قدر أسبوع، كما سبق ذكر ذلك. حاشية انظر الصفحة 98 بعد 200، انتهى. 5. إنما يعطاه الدجال من الخوارق ليس فيه مخالفة لسنن الله الكونية، فإننا لو أجرينا كلام رشيد رضا على ظاهره لأبطلنا معجزات الأنبياء، لأنها مخالفة لسنن الله الكونية، وما يقال في خوارق الأنبياء وأنها ليست مخالفة لسنن الله تعالى يقال في الخوارق التي يعطاها الدجال على سبيل الفتنة والامتحان والابتلاء. 6. لو سلمنا أن خوارق الدجال مخالفة لسنن الله الكونية فإننا نقول إن زمن الدجال تنخرق فيه العادات وتحدث أمور عظيمة مؤذنة بخراب العالم وزوال الدنيا وقرب الساعة، وإذا كان خروجه في زمن فتنة أرادها الله فلا يقال إن الله ألطف بعباده أن يفتنهم بخوارقه، فهو اللطيف الخبير، ولكن اقتضت حكمته أن يبتلي العباد به، وقد أنذرهم وحذرهم منه. وبعد هذا فأرى من المناسب هنا أن أنقل طائفة من كلام العلماء الأعلام في إثبات خوارق الدجال وأنها حقيقة جعلها الله فتنة وامتحانا للعباد. قال القاضي عياض رحمه الله: هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده، وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدرات الله تعالى، من إحياء الميت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه، وجنته وناره ونهريه، واتباع كنوز الأرض له، وأمره السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته، ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره، ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم، ويثبت الله الذين آمنوا. هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار، خلافا لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة وغيرهم في أنه صحيح الوجود، ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لها وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا غلط من جميعهم، لأنه لم يدعي النبوة فيكون ما معه كالتصديق له، وإنما يدعي الإلهية وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه. ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة، رغبة في سد الرمق أو تقية أو خوفا من أذاه، لأنه فتنة عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأرض، فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص، فيصدقه من صدقه في هذه الحالة. ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته، ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه، لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله. ولهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه: ما ازددت فيك إلا بصيرة. حاشية: شرح النووي لمسلم، الجزء 18، فتح الباري، الجزء 13. انتهت الحاشية. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: إن الدجال يمتحن الله به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه، كما تقدم أن من استجاب له يأمر السماء فتمطرهم والأرض فتنبت لهم زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، وترجع إليهم مواشيهم سمانا لبنا، ومن لا يستجيب له ويرد عليه أمره تصيبهم السنة والجدب والقحط والقلة وموت الأنعام ونقص الأموال والأنفس والثمرات، وأنه يتبعه كنوز كيعاسيب النحل ويقتل ذلك الشاب ثم يحييه. وهذا كله ليس بمخرقة، بل له حقيقة امتحن الله بها عباده في آخر الزمان، فيضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يكفر المرتابون ويزداد الذين آمنوا إيمانا. حاشية: النهاية، الفتن والملاحم، الجزء الأول، تحقيق دكتور طه زيني، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر: وفي الدجال مع ذلك دلالة بينة لمن عقل على كذبه، لأنه ذو أجزاء مؤلفة، وتأثير الصنعة فيه ظاهر مع ظهور الآفة به من عور عينيه. فإذا دعا الناس إلى أنه ربهم، فأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويعدله ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه. فأقل ما يجب أن يقول: يا من يزعم أنه خالق السماء والأرض، صور نفسك وعدلها وأزل عنها لعاهة، فإن زعمت أن الرب لا يحدث في نفسه شيئا فأزل ما هو مكتوب بين عينيك. حاشية: فتح الباري، الجزء 13، انتهى. وقال ابن العربي: حاشية، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي صاحب المصنفات كأحكام القرآن وغيرها، توفي بالقرب من فاس بالمغرب، ودفن بها سنة 43 و500 هجرية، رحمه الله. الأعلام، الجزء 6، انتهى. وقال ابن العربي: الذي يظهر على يد الدجال من الآيات من إنزال المطر والخصب على من يصدقه، والجذب على من يكذبه، واتباع كنوز الأرض له، وما معه من جنة ونار ومياه تجري، كل ذلك محنة من الله واختبار ليهلك المرتاب وينجو المتيقن، وذلك كله أمر مخوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا فتنة أعظم من فتنة الدجال. حاشية: فتح الباري، الجزء 13، انتهى. الوقاية من فتنة الدجال. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة المسيح الدجال، فقد ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلم يدع صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شر إلا حذرها منه. ومن جملة ما حذر منه فتنة المسيح الدجال، لأنها أعظم فتنة تواجهها الأمة إلى قيام الساعة. وكان كل نبي ينذر أمته الأعور الدجال، واختص محمد صلى الله عليه وسلم بزيادة التحذير والإنذار، وقد بين الله له كثيرا من صفات الدجال ليحذر أمته، فإنه خارج في هذه الأمة لا محالة، لأنها آخر الأمم، ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وهذه بعض الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته لتنجو من هذه الفتنة العظيمة، التي نسأل الله العظيم أن يعافينا ويعيذنا منها. 1- التمسك بالإسلام والتسلح بسلاح الإيمان ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى التي لا يشاركه فيها أحد، فيعلم أن الدجال بشر يأكل ويشرب، وأن الله تعالى منزه عن ذلك، وأن الدجال أعور والله ليس بأعور، وأنه لا أحد يرى ربه حتى يموت، والدجال يراه الناس عند خروجه مؤمنهم وكافرهم. 2. التعوذ من فتنة الدجال وخاصة في الصلاة، وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة، فمنها ما رواه الشيخان والنسائي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. الحديث حاشية: صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، الجزء الثاني مع الفتح. صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم، الجزء الخامس مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وروى البخاري عن مصعب قال: كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن، منها: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، يعني فتنة الدجال. حاشية: مصعب هو مصعب بن سعد بن أبي وقاص، فتح الباري، الجزء الحادي عشر. صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر في الجزء الحادي عشر مع الفتح. انتهت الحاشية. وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة في الدنيا. حاشية: فتح الباري، الجزء الحادي عشر. انتهى. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. حاشية: صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التعوذ من عذاب القبر وعذاب جهنم، الجزء الخامس مع شرح النووي. انتهى. وكان الإمام طاووس يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ بهذا الدعاء في صلاته. حاشية: هو طاووس بن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن، من كبار التابعين، أدرك 50 من الصحابة، وحج 40 حجة، وكان مستجاب الدعوة. قال ابن عيينة: متجنب السلطان 3: أبو ذر في زمانه، وطاوس في زمانه، والثوري في زمانه. توفي 600، رحمه الله. تهذيب التهذيب، الجزء الخامس. وانظر كذلك صحيح مسلم في كتاب المساجد، باب التعوذ من عذاب القبر، الجزء الخامس مع شرح النووي. انتهت الحاشية. وهذا دليل على حرص السلف على تعليم أبنائهم هذا الدعاء العظيم. قال السفاريني: مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال، وقد ورد أن من علامات خروجه نسيان ذكره على المنابر. حاشية: ورد في ذلك حديث صححه الهيثمي في مجمع الزوائد عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر. انظر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد في الجزء السابع. انتهت الحاشية. إلى أن قال: ولا سيما في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن، وكثرت فيه المحن، واندرست فيه معالم السنن، وصارت السنن فيه كالبدع، والبدعة شرع يتبع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاشية: لوامع الأنوار البهية، الجزء الثاني. انتهت الحاشية. 3. حفظ آيات من سورة الكهف، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة فواتح سورة الكهف على الدجال، وفي بعض الروايات خواتيمها، وذلك بقراءة 10 آيات من أولها أو آخرها. ومن الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال، الجزء 18 مع شرح النووي، انتهى. وروى مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، أي من فتنته. قال مسلم: قال شعبة: من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف. حاشية: صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي، الجزء 6 مع شرح النووي، انتهى. قال النووي: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال. وكذلك آخرها قوله تعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا، إلى آخر الآية، سورة الكهف الآية 200. حاشية: شرح النووي لمسلم، الجزء 6، انتهى. وهذا من خصوصيات سورة الكهف، فقد جاءت الأحاديث بالحث على قراءتها وخاصة في يوم الجمعة. روى الحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. حاشية: مستدرك الحاكم، الجزء 2. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: نعيم أي ابن حماد ذو مناكير. وقال الألباني: صحيح. صحيح الجامع الصغير، الجزء 5، انتهت الحاشية. ولا شك أن سورة الكهف لها شأن عظيم، ففيها من الآيات الباهرات كقصة أصحاب الكهف، وقصة موسى مع الخضر، وقصة ذي القرنين، وبنائه للسد العظيم حائلا دون يأجوج ومأجوج، وإثبات البعث والنشور والنفخ في الصور، وبيان الأخسرين أعمالا، وهم الذين يحسبون أنهم على الهدى وهم على الضلالة والعمى. فينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءة هذه السورة وحفظها وترديدها، وخاصة في خير يوم طلعت عليه الشمس، وهو يوم الجمعة. 4. الفرار من الدجال والابتعاد منه، والأفضل سكن مكة والمدينة. فقد سبق أن الدجال لا يدخل الحرمين، فينبغي للمسلم إذا خرج الدجال أن يبتعد منه، وذلك لما معه من الشبهات والخوارق العظيمة التي يجليها الله على يديه فتنة للناس. فإنه يأتيه الرجل وهو يظن في نفسه الإيمان والثبات فيتبع الدجال. نسأل الله أن يعيذنا من فتنته وجميع المسلمين. روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي الدهماء قال: حاشية: وقرفة بن بهيس العدوي البصري تابعي ثقة، روى عن بعض الصحابة كعمران ابن حسين وسمرة ابن جندب وغيرهما، انظر ترجمته في تهذيب التهذيب في الجزء 8، انتهت الحاشية. روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي الدهماء قال: سمعت عمران بن حسين يحدث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات، أو لما يبعث به من الشبهات. حاشية: الفتح الرباني، الجزء 24، سنن أبي داود، الجزء 11 مع عون المعبود، مستدرك الحاكم، الجزء 4. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. والحديث صححه الألباني، انظر صحيح الجامع الصغير في الجزء 5، انتهت الحاشية. ذكر الدجال في القرآن. تساءل العلماء عن الحكمة في عدم التصريح بذكر الدجال في القرآن مع عظم فتنته وتحذير الأنبياء منه، والأمر بالاستعاذة من فتنته في الصلاة، وأجابوا عن ذلك بأجوبة منها: 1. أنه مذكور ضمن الآيات التي ذكرت في قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. سورة الأنعام الآية 58. وهذه الآيات هي الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابة، وهي المذكورة في تفسير هذه الآية. فقد روى مسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. حاشية: صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، الجزء الثاني مع الفتح، وجامع الترمذي في تحفة الأحوذي في الجزء الثامن. انتهت الحاشية. 2. أن القرآن ذكر نزول عيسى عليه السلام، وعيسى هو الذي يقتل الدجال، فاكتفى بذكر مسيح الهدى عن ذكر مسيح الضلالة، وعادة العرب أنها تكتفي بذكر أحد الضدين دون الآخر. 3. أنه مذكور في قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، سورة غافر الآية 57. وإن المقصود بالناس هنا الدجال من إطلاق الكل على البعض. قال أبو العالية: أي أعظم من خلق الدجال حين عظمته اليهود. حاشية: أبو العالية هو رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري، من كبار التابعين، أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وتوفي 90 للهجرة. انظر ترجمته في تهذيب التهذيب الجزء الثالث. انتهى. قال ابن حجر: حاشية: وانظر كذلك تفسير القرطبي في الجزء 15. انتهى. قال ابن حجر: وهذا إن ثبت أحسن الأجوبة، فيكون من جملة ما تكفل النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه، والعلم عند الله. حاشية: فتح الباري الجزء 13. انتهى. 4. إن القرآن لم يذكر الدجال احتقارا لشأنه، لأنه يدعي الربوبية، وهو بشر ينافي حاله جلال الرب وعظمته وكماله وكبرياءه وتنزهه عن النقص، فلذلك كان أمره عند الله أحقر وأصغر من أن يذكر. ومع هذا حذرت الأنبياء منه وبينت خطره وفتنته، كما سبق أن كل نبي أنذر أمته منه وحذرها من فتنته. فإن اعترض بأن القرآن ذكر فرعون وهو قد ادعى الربوبية والألوهية، فيقال إن أمر فرعون انقضى وانتهى وذكر عبرة للناس وعظمة، وأما أمر الدجال فسيحدث في آخر الزمان، فترك ذكره امتحانا به، مع أن ادعاءه الربوبية أظهر من أن ينبه على بطلانه، لأن الدجال ظاهر النقص واضح الذنب، أحقر وأصغر من المقام الذي يدعيه، فترك الله ذكره لما يعلم تعالى من عباده المؤمنين أن مثل هذا لا يخيفهم ولا يزيدهم إلا إيمانا وتسليما لله ورسوله، كما يقول الشاب الذي يقتله الدجال ويجيبه: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. حاشية: صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب لا يدخل الدجال المدينة، الجزء 13 مع الفتح. انتهت الحاشية. انتهى الشريط 11 من كتاب من أشراط الساعة، وله بقية على الشريط 12.